وده الفرق ده بين طيران ربنا وطيران ايه او طير الله وطير البشر. الطائرة البشرية بقى المصنوعة بصنع البشر، ولم يصنعها البشر الا لما رأى صنع الله تبارك وتعالى وحكاه. لو حصل فيها اي خلل في اي شق انزل ورحمهم الله ونلقاكم في الاسبوع القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ما عدا هذا.